لأن الضرر متجدد، وتختص المطالبة بالزوجة هي تطالب، تقول على أنه لم يحصل منه جماع لي، جماع لي تطالب لأنه حقها. نعم. فليس لولي المراهقة والمجنونة المطالبة. نعم، يحسن من الحاكم أن يقول له اتق الله بالفيئة أو الطلاق. نعم. إما أنك ترجع وإلا تطلق. وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفقت البيئة الرجوع إلى الزوجية. نعم. وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفاقت وطلبت. إذا بلغت 4 أشهر ولم يرجع، أو هي طلبت. وكذا ليس للسيد المطالبة، لأن الاستمتاع حق الأمة. يعني لو كانت الزوجة جارية، من يطالب؟ هي التي تطالب، ليس لسيدها أن يطالب. وقول الشيخ ثم يخير بين التكفير والطلاق يفيد شيئين: أحدهما أن المطالبة تكون بالفيئة وهو الوطء، أو بالطلاق وليس لها أن توجه الطلب نحو أحدهما، بل يجب أن تكون المطالبة مترددة بين الأمرين، وهو تطلب إما كذا وإما كذا، إما الرجوع إلى الفيئة ويجامعها وإلا يطلقها. نعم. وهو كذلك جزم به الرافعي والنووي. الشيء الثاني أنه إذا رغب في الفيئة فلا يطأ حتى يكفر، إذ الوطء قبل التكفير لا يجوز، فعبر بالتكفير ليفيد ذلك، والله تعالى أعلم. فرع قال: والله لا أجامعك. ثم أعاد ذلك مرتين فصاعدا وقال: أردت التأكيد. قبل قوله بالتأكيد. نعم. وكانت يمينا واحدة سواء طال الفصل أم لا، وسواء اتحد المجلس أو تعدد على الصحيح. وإن قال أردت الاستئناف المجلس، يعني كان هنا قال آلة، هناك جلس قال آلة، هناك جلس قال آلة، سواء تعدد أو كان واحدا. وإن قال أردت الاستئناف تعددت اليمين. وإن أطلق فقولاني، قال المتولي: إن اتحد المجلس فالأظهر الحمل على التأكيد، وإن تعدد فعلى الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس. فإن لم يحكم بالتعدد لم يجد في الوطء إلا كفارة. واحدة كفارة. نعم. وإن حكمنا بالتعدد تحلص من اليمين بوطأة واحدة. وفي تعدد الكفارة قولان: الأظهر عند الجمهور أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وقيل تتعدد بتعدد الأيمان، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الظهار. تم الكلام في الإله، أراد أن يتكلم على الظهار. الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة. الظهار يعني مشتق، يعني لا يجامعها حتى يكفر، حتى الكفارة وتأتي الكفارة. والذين يظهرون من نسائهم إلى هناك عتق رقبة إلى آخره. نعم. أو كذا إلى كذا. الظهار مشتق من الظهر لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الزوج. وقيل إنه مأخوذ من العلو، قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فكأنه قال: علوي عليك كعلوي على أمي. وكان طلاقا في الجاهلية. ثم نقل الشارع صلى الله عليه وسلم حكمه إلى تحريمها بعد العود ووجوب الكفارة. وبقي محله وهي الزوجة. محل الظهار الزوجة، محل الظهار إذا جبها الرجل زوجته أو عضوا منها لمحارمه سواء بأمه أو بأخته أو ببنته. نعم. والظهار حرام بالإجماع لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، بخلاف قوله أنت علي حرام فإنه مكروه وإن كان إخبارا بما لم يكن، لأن في الظهار الكفارة العظمى وهي إنما تجب بالمحرم كالقتل والفطر بجماع في رمضان، وفي لفظ التحريم كفارة يمين، واليمين والحنث ليس بمحرمين. ثم صورة الظهار الأصلية كما ذكره الشيخ أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهي صريحة في الظهار، وفي معناها سائر الصلات كقوله أنت معي أو عندي أو مني أو لي كظهر أمي. وكذا لو ترك الصلة فقال أنت كظهر أمي ولم يقل علي. كل يكون يعني عقد ظهارة، يعني عقد ظهارة سواء أدى بالجملة الكاملة أو أدى بالجملة التي تعود على الظهارة. نعم. وعن الدارقي أنه إن ترك الصلة كان كناية لاحتمال أن يريد أنت محرمة علي على غيري. والصحيح الأول كما أن قوله أنت طالق صريح ولم يقل مني ومتى ولم يقل مني. والصحيح الأول كما أن قوله أنت طالق صريح ولم يقل مني ومتى. فإذا قال أنت كظهر أمي أو كيد أمي أو كذا شبهها فتحرم عليه صريح. نعم. حتى يكفر. ومتى أتى بصريح الظهار وقال أردت غيره لم يقبل منه على الصحيح. كما لو أتى بصريح الطلاق وادعى غيره لا يقبل. ولو قال جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك، وكذا قوله أنت كبدن أمي أو جسمها أو ذاتها، كل واحد فهو كظهر أمي. كظهر أمي الحكم واحد، أن يشبه جزءا منها بأمه. وإن شبهها ببعض أجزاء الأم نظرا، إن كان ذلك العضو مما لا يذكر في معرض الإكرام والإعزاز كالبطن والفرج والصدر واليد والرجل والشعر فقولان. الأظهر أنه ظهار لأنه تشبيه بعضو محرم فأشبه الظهر، وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام كقوله أنت علي كعين أمي، فإن أراد الكرامة فليس بظهار، وإن أراد الظهار فظهار على الأظهر. وإن طلق فوجهان، الأصح أنه لا يكون ظهارا. ولو قال كروح أمي فقوله كعين أمي. وإن قال أنت طالق أنت كظهر أمي طالق طلقت عليه لا يكون ظهارا. نعم. ولو قال كروح أمي فقوله كعين أمي. ولو قال كرأس أمي فهل هو كيد أمي، وبه قطع العراقيون وهو الأظهر في المنهاج. كعين أمي يحتمل، يحتمل الظهار ويحتمل غير الظهار. كعين أمي يعني أنا أحترمك كاحترام أمي، فإذا قال أنا أردت الاحترام لا يكون ظهارا، وإذا أرد التشبيه يكون ظهارا. نعم. ولو قال كرأس أمي فهل هو كيد أمي، وبه قطع العراقيون وهو الأظهر في المنهاج. يعني أن يكون تشبيه شيء من الجسم بأمه، تشبيه شيء من جسم الزوجة بأمه يكون ظهارا سواء كان الرأس أو غيره. نعم. فهل هو كيد أمي وبه قطع العراقيون وهو الأظهر في المنهاج، أو كعين أمي وهي طريقة المراوزة فيجيء الخلاف والتفصيل. المراوزة، المراوزة يعني جماعة من العلماء نعم يقولون على أن إذا قال أنت كعين أمي فإن أراد الاحترام أنا أحترمك كعين أمي، وهذا وإذا قال أنا أردت بالاحترام لا التشبيه بالجسم ولا يقع، وإن قال أردت بها التشبيه بالجسم ويقع. نعم طيب. قال الرافعي وهو الأقرب: ولو قال أنت علي كأمي أو مثل أمي، فإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الكرامة فلا. وإن أراد الكرامة الاحترام، أحترمك كاحترام أمي، فهذا لا يكون ظهارا. نعم. وإن أطلق فليس بظهار على الأصح، وبه قطع كثيرون إذ الأصل عدمه. وإن أطلق قال أنت علي، ما قال كظهر أمي ولا كبطن أمي، قال أنت علي، أنت علي، ولم يقيد بأمي. نعم. واعلم أن تشبيه الزوجة بالجدة سواء كانت من قبل الأب أو الأم يكون ظهارا. قطع به الجمهور. حكم الأم لأنها محرمة عليه، لأن الجدة الجد محرمة عليه، لأنهن أمهات ولدنهن، ولأنهن يشاركن الأمة في العتق وسقوط القصاص ووجوب النفقة. لأنهن الجدات، ولدنهن ولدن الأمهات، ولدن الأمهات. الأمهات. نعم. ولأنهن يشاركن الأمة في العتق وسقوط القصاص ووجوب النفقة. الأم يجب على إذا كانت فقيرة يجب على ابنها أن ينفق عليها، لكن الجد لا، الجد لا، بالوالدين إحسانا. نعم طيب. وقيل فيه خلاف كالتشبيه بالبنت، ولو شبهها بالمحرمات من النسب كالبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ والأخت ففيه خلاف. المذهب أنه ظهار. صحيح. إذا شبه الرجل امرأته بمرأة محرمة أصبح ظهارا، أصبح سواء كانت الأم أو غيرها، أما في الأم بالاتفاق، وأما في غيرها فيكون في خلاف بين العلماء. وأما المحرمات بالسبب كالمحرمات بالرضاع والمصاهرة ففيهن خلاف منتشر. المذهب منه إن شبهها بمن لم تزل محرمة عليه منهن فهو ظهار، وإلا فلا. ولو شبهها متى تكون أم الزوجة محرمة؟ إذا عقد على بنتها، فإذا عقد على بنتها وشبه الزوجة بأم زوجته، لأن أم زوجته ليست محرمة إلا بسبب النسب، بسبب النكاح. كذلك إذا شبه زوجته ببنت زوجته، متى يكون يقع الظهار؟ إذا دخل بها. متى تكون الأم أم الزوجة محرمة؟ وبنات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يكون الظهار بعد الدخول لا قبل الإيه؟ لا قبل الدخول. تكون محرمة أم الزوجة على زوج بنتها إذا دخل بالأم، إذا دخل. وأما أم الزوجة تكون محرمة بالعقد، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم الإيه؟ التي دخلتم بهن، التي جامعتهن. وأما قبل الجماع لا تكون محرمة، أم الزوجة لا تكون محرمة قبل الجماع، إنما تكون محرمة بعد الإيه؟ بعد الجماع. فإذا شبهها بعد الجماع يكون ظهارا. وأما إذا شبه قبل الزيارة لا يكون زيارة قبل الدخول. نعم. طيب. ولو شبهها بمن لم تحرم عليه. ولو شبهها الزوجة. الزوجة. نعم. ولو شبهها بمن لم تحرم عليه أبدا كأجنبية ومطلقة ومعتدة وأخت امرأته ونحو ذلك فليس بظهار قطعا، سواء طرأ ما يؤبد التحريم لأنكها بنت الأجنبية أو وطئ أمها وطئا محرما أو لم يطرأ. ولو شبهها بملاعنة فليس بظهار، لأن تحريمها وإن كان مؤبدا إلا أنه ليس للمحرمية مؤبدا، وإن كان مؤبدا إلا أنه ليس بالمحرمية ولا للوصلة. ولو شبه بملعنة. ولو شبه الزوجة، الزوج شبه الزوجة بملاعنة المرأة لاعنها، يعني حصل بينه وبين رماها بالزنا، كان الزوجة ورماها بالزنا وحصل بينهما التلاعن وبعد ذلك فرق بينهما الملاعنة بعد ما تتلاعن مع زوجها، لا يجوز أن تكون زوجة له، يفرق بينهما. ولو شبه الإنسان زوجته الجديدة، تزوج زوجة جديدة وقال أنت فزوجتي التي لاعنتها، ولو شبهها بملاعنة. ولو شبهها بملاعنة فليس بظهار، فليس بظهار، لأنه في تحريم، في تحريم، لكنها ليست قريبة، إنما التحريم كان لسبب وهو رميها بالزنا، لأن تحريمها وإن كان مؤبدا إلا أنه ليس بالمحرمية ولا للوصلة. ولو شبهها بظهر لأنه ليس بالمحرمية ولا للوصلة، ليس أمه، ليس أخته، ليس جدته، ليس بالمحرم بالقرابة ولا ولا للوصلة، بالوصلة يعني على أنه أم زوجته، مدى تحرم الزوجة إذا عقد على بنتها، على إيه؟ على بنتها، وتحريم أم الزوجة دي إذا عقد عليها ليس بمحرم، يعني مثل الأم، إنما كان سببه الوصلة، لما تواصلوا وتقاربوا وعقد عليها. التحريم ليس أصليا، ليس إيه؟ هذاك الأول على الأول محرمية، لأن الإنسان ما يجوز له أن ينكح أمه ولا جدته ولا أخته ولا بنته، هذا سببه التحريم. وأما أم الزوجة إذا عقد على بنتها، إذا وصل وحضر العقد حرمت عليه أم زوجته. التحريم مختلف، هذاك بالمحرمية وهذا بالوصلة. طيب. ولو شبهها بظهر أبيه أو ابنه أو غلامه فليس بظهار، والله تعالى أعلم. لأنه الأب والابن ليس محل الجماع، إنما محل الجماع الأنثى المرأة، لا بد أن يشبهها بمرأة تحرم عليه. نعم. فإذا صح الظهار ترتب عليه حكمان، أحدهما تحريم الوطء إلى أن يكفر، ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر عند الجمهور، إنما يحرم عليه الجماع، لو قبلها لو عانقها يجوز، لكن الجماع لا. الحكم الثاني وجوب الكفارة بالعود، والعود هو أن يمسكها في النكاح زمنا يمكنه أن يطلقها فيه ولم تطلق، لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال ويجب عليه الكفارة. ويجب عليه الكفارة. لأن العودة للقول مخالفته، ولهذا يقال فلان قال قولا ثم عاد فيه وعاد له، أي خالفه ونقضه ورجع إلى ضده، ورجع إلى ضده، حرمها ثم رجع إلى التحليل، رجع إلى التحليل. فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة للآية الكريمة. ثم يعودون والذين ثم يعودون لما قال، ثم يعودون لما قال، أول يحرمها ثم يعودون إلى كونها زوجة، إلى كونها زوجة، فلا يجوز له أن يجامعها حتى يكفر. نعم. لأنه عاد لما قال، فكان من حقه أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أن يقول عقبه أنت طالق، ونحو ذلك مما تحصل به الفرقة، مما تحصل به الفرقة، والله تعالى أعلم. فرع: اعلم أن الرجعية زوجة ويلحقها الطلاق قطعا، ويصح خلعها.